الله يهديك يا احمد. الله يهديك يا احمد. الله يهديك يا اخويا. الله كيف الحال؟ اشهد ان محمد رسول الله. يا الله. صلي على السلام. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أبو معاذ، أبو معاذ السحري، أنا بقول الانحراف على اليسار، على اليسار، نعم نعم. أنا وقفت في غروب الشمس فكنت أصلي على اليمين. لا أخي، غروب الشمس يبدو من غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب. هلا الشمس تغرب من هنا، في الشتاء تغرب من هنا، فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا مو أدرك. بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني، ومع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات في الكرة الأرضية. بمعنى إذا كانت الكعبة هي العمود هذا، يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هني. فبدو يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة، كم درجة درجة وغير درجة. نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي بيسموها خطوط الطول، خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى إيه؟ مكة. فنحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي، بمعنى إذا كان هذا العمود هي الكعبة فنحن موقعنا هنا، حينئذ بدنا ننحرف فيه. يعني يكونوا هون من حرفوا هيك وهكذا. أنا بقى اللي بعرفه بالنسبة لوضع داري، دار أخونا أبو عبد الله، من لازم ننحرف يسارا. هنا واحد أخونا عوض كمان الشارع. أنا استغربت لما صغير الوالي لما قلت لك في انحراف، قلت لي نعم يمينا، فقلت في نفسي أهل الدار أدرى بها. لكن الراجل نفسي لا يمكن على الساسفه، اذا على الساسفه المثلث كمان. يلا استو والانحراف على اليسار ما في كون على طريق مكانك راوي، الصف كله بده ينحرف. جيبوا المخدات، جيبوا حطونا قدامكم، حطونا هون قدامكم يا جماعه، حطونا قدام يا اخي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

صحت جميع بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف صحتك انت اليوم؟ الحمد لله بخير. حياك الله. اهلا. شيخي بدي اسال. تفضل. بالنسبة للأضحية. هل من السنة الذبح بالمصلى؟ هذه سنة الإمام. الإمام. الإمام. فقط للإمام. أما قبل المصلى إذا مجزى فهذا ليس من السنة. جزاك الله خيرا. الجزار إذا كان فقيرا نعم فهل يجوز أن يعطى من الأضحية زيادة على أجرته؟ لا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. أيوة. أيضا كمان سؤال استاذنا. صلاة الجمعة إذا جاء في يوم عيد نعم فهل تسقط كلية؟ يعني يرخص بأن لا يصلي المسلم؟ نعم. ولا يصلي مكان شيء يعني ظهر مثلا؟ لا، إنما الإمام لابد له من أن يجمع. يصلي الجمعة. الإمام. نعم. أما الذين صلوا العيد فهم بالخيار. نعم. من شاء ترك ومن شاء صلى. الجمعة. نعم. هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟ لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي تسقط، إذا صلت نعم صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا. إياك. شيخي نعم بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة معروف أنه بدعة. ولكن ورد في المسند وعند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظ إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟ شو لفظ الحديث؟ كان يشير بإصبعه إذا دعا. هذا لفظ الحديث؟ أي نعم. هو الحديث لصحابي ابن رؤيدة وكذا هكذا اسمه يقول لما رأى نعم لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله بين يديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا أن يشير بإصبعه. نعم هذا أولا كما ترى ليس صريحا بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة. نعم وإنما يتكلم كلاما عاما لينفي رفع اليدين في الخطبة. نعم هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو نعم في الخطبة نعم فنحن لا ننفي مسؤولية الدعاء في الخطبة. نعم وإنما ننفي شيئين اثنين. نعم أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسموها خطبة الموت. نعم وضح لك هذا؟ نعم بناء على ذلك أقول فحديث عمار هذا نعم الذي تشير إليه نعم لا يعطي جواز هذه الأمور التي فصلنا نفيها وعدم شرعيتها. نعم جزاك الله خير. إذا لو دعا الخطيب أثناء الخطبة يعني ما خفف لها وقت نعم يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك حسب المناسبات. نعم دعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل السقيا نعم ورفع يديه حتى دام إبطاه نعم وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. نعم يدعو ويرفع يديه ويرفع أيضا الناس تحته. نعم أما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة هذا الذي ننكره. نعم في شيء خطر في بال الأستاذ لما قرأت الحديث يشير بإصبعه إذا دعا خطر في بال القول عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع اللهم إني قد دللت اللهم فاشهد. نعم فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله أعلم أليس كذلك؟ يناسب رفع الإصبع أنه يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم يحمل بإصبعه إلى السماء إلى السماء ثم ينكتها عليهم اللهم فشل. ايه هذا غير ذلك. غير ذلك. هنا. طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانشر بإصبعي هكذا يعني كان هو رسول الله؟ أشبه شيء في هذا الإشارة مثل إشارة التشاؤم. إيه نعم نعم جزاكم الله خير. آه ما قلت كلام يجيب ما قلت ان عمل المولد اقامة المولد هل عرفت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ ما عرفت لا ما اسمع ما اسمع لا يعني هل يعني هذا يعني انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟ ان لا يجوز او لا يجوز ودي انا انت تشتري بطريق المنطق الشريف اذا معرفة الحكم هل سمعت او علمت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ انا لا ما سمعت ولكن يعني الصحابي التابعين من العلم المجتهدين شو علم فيهم؟ ما سمعت ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء كويس انا بقول لك الان ما دام ما قرأت المولد باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الاولين لا عهد الصحابه ولا عهد التابعين ولا عهد اتباع التابعين ولعلك تعرفي ان العهود وان القرون هي القرون الثلاث المشهوده الخيريه ولعلما يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف من هؤلاء السلف بعلم الاربعه الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله جزءا ونستدرك نحن عليهم أن نكون متعبدين أكثر هذا أمر مستحيل لماذا؟ أنت وكل اسمي علي أن يعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعا لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليهم ودخل في الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. ألو شيخ بصوت يعني الواحد اهلنا احنا في البيت هم بيقوموا يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد الاهل في البيت هم اللي بيقوموا بدهم يعملوا هذا المولد وكانما احنا ليس لنا امر فيه يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله فاحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبه لهم ما بنقنعهم انه ما يعملوا يعني انت عليك نفسك يا اختي يا بنتي عليك نفسك انت ما عم تسالي عن اهلي عم تسالي عن نفسك فأنا بسألي في الكلام اللي سمعت فيها استوعبتي فهمتي؟ نعم استوعبت وفهمت. فأنت واجبي مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك فمن فهم فلا ونعم ومن لا فأنت عليك نفسك. نعم. كل علم هكذا هل الناس كلهم علماء؟ طبعا اقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون وهؤلاء الاكثريه منهم من يقتنع بما يقول العالم ومنهم من لا يقتنع فالذي لا يقتنع بقول العالم خاصه اذا كان مقرونا بالحجه فهو عازم بمخالفته لقوله تعالى فاشهدوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني تفضلي هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من افكار او نوايا الاعمال الجيدة؟ يعني يحاسب الفرد يعني الانسان بنوي انه يعمل اي عمل وما بقوم في هذا العمل او بفكر يعني في تفكيره العمل خير ولا شر؟